بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 52 من ليلة السبت 4 من شهر ذي الحجة الحرام 1422 هجرية، الموافق 16 من فبراير 2002 ميلادي. ونتحدث فيه عن الأطعمة، ما يجوز منها وما لا يجوز. والمناسبة في هذا الحديث أننا قد تناولنا أحكام الأضحية ثم العقيقة، تحدثنا عن الذبائح، وأشرنا إلى بعض ما يجوز وما لا يجوز منها، وبالتالي يكون مقتضى الحديث استكماله بتناول الأطعمة، ما يجوز منها وما لا يجوز. ولعل بعض إخواننا ظنوا أننا يعني نعفيهم أو نعفي أنفسنا من الدرس اليوم، باعتبار أننا في العشر الأول من شهر ذي الحجة وما ورد فيها من فضل الصيام والعمل الصالح، فربما تخلف بعضهم لهذا السبب، لكن يعني ليست مشكلة أن يأكل الإنسان ما تيسر له حتى لا نضيع درسنا، خاصة إن مثل هذا اليوم إن شاء الله الجمعة سيكون عيد الأضحى المبارك، فلا درس فيه، وبالتالي نستأنف الدرس بعده بأسبوع، يعني الجمعة التالية إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وكما نتناول يعني بعض أحكام عيد الأضحى من صلاة وغير ذلك إن شاء الله إن تيسر الوقت في نهاية درسنا إن شاء الله. وبالتالي سيكون الجمعة اللي هي 17 من ذي الحجة هي بداية أو استئناف دروسنا بعد العيد إن شاء الله رب العالمين. الأطعمة هي جمع طعام، والطعام هو ما يؤكل ويشرب. يعني قد يظن البعض أن لفظ الطعام يطلق على الأكل، بل يطلق الطعام على الأكل والشرب معا، ويدل على ذلك قوله تعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فيطعمه هنا مع أنه شرب، إلا أنه أطلق عليه تعالى لفظ الطعام. والأصل في الأطعمة الحل، فأحل الله تعالى بفضله ورحمته للناس أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا نافعا لأبدانهم وأنفسهم، وحرم عليهم بحكمته أن يأكلوا الخبائث التي تضرهم في أبدانهم وفي عقولهم. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعلى ذلك جعل الله سبحانه وتعالى الطيب صفة في المباح عامة تميزه عن المحرم، جعل الطيب صفة في المباح، وجعل الخبيث صفة للمحرم، أي الشيء المحرم تميزه عن الشيء المباح والحلال، كما قال تعالى في كتابه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ويأتي تفصيل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. ومن القواعد الفقهية التي سبقت، قواعد التي يجب أن نحفظها ونعيها، أن الأصل في الأشياء الإباحة أي الحل، إلا ما ورد حظر أو نص بالتحريم. ويعني نتنبه إلى بقية القواعد، هذا في الأشياء لا نستخدم هذه القاعدة في أمور أخرى. فمثلا في العبادات القاعدة المقررة الأصل في العبادات التوقيف. التوقيف يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين نعض عليها بالنواجذ لأن هذه عبادات وسنن. فالأصل في العبادات التوقيف. والأصل في الأبضاع أي في الفروج ليس الإباحة وليس التوقف، ولكنه الأصل في الأبضاع التحريم. فلا تحل الأبضاع إلا بعقد قران اللي هو كتب كتاب أو بملك اليمين. وبالتالي لو نظرنا إلى الأطعمة نجدها تتنوع نوعين، جماد أشياء جامدة ويدخل فيها النباتات والسوائل وكل ما صعد أو نبت على الأرض، والحيوان، والحيوان منه البري الذي يعيش في البر والبحري الذي يعيش في البحر. وهذه الحيوانات البرية منها بهيمة الأنعام بهائم ومنها الطيور على أشكالها. فلو مسكنا الجماد ومعنى القاعدة التي تقررت الأصل في الأشياء الإباحة والحل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى الجماد كله حلال ما عدا الأمور الآتية. كل الجماد والنباتات والسوائل حلال مباح ما عدا الآتي: ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق للغير. يبقى هذا لا يجوز، يعني حرام يعني خبيث. لو مسكنا النجس مثل الدم والعذرة الأشياء السائلة حلال ما عدا الدم والعذرة وغيرها من الأشياء النجسة. فمثلا العنب حلال، لكنه لو صنع وتخمر صار نجسا فصار حراما. فلو تحجر بعد ذلك أي صار حجرا أو تخلل، تسمعوا عن الصناع قبل ذلك كم منهم ما يسمى بالخلال، الخلال هو الذي يمسك الخمر حتى تصير خلا، ولا يجوز ذلك لغير هذا الصانع في أوقات معينة، ربما لا يوجد هذا الآن لأنه إمساك الخمر ذريعة إلى أنه واحد يشربها أو يعني يستخدم. فإذا صارت الخمر النجسة خلا كانت حلالا، فهي في مبدأ الأمر ومنشئه عنب حلال أكله عصير يشرب، لكنه لو تخمر صار خمرا وبالتالي صار نجسا وبالتالي يحرم شربه. إن صارت بعد ذلك خلا فهي حلال فيجوز شرب. المتنجس، لعلكم تتذكرون في أبواب الطهارة تحدثنا عن أشياء لا تقبل التطهير، منها اللحم المطبوخ بنجاسة، الزيتون المملح بنجاسة، البيض المسلوق بنجاسة أي رشحت فيه بيضة مذرة يعني عفنة، وبالتالي انكسرت هذه البيضة فشرب منها بقية البيض، يبقى هو في الأصل حلال لكنه تنجس، فهذا المتنجس لا يجوز أكله. وكذلك لو وقعت فأرة في سمن، إن كان السمن سائلا وتحللت الفأرة وماتت فيه فالسمن كله نجس لأنه هو في الأصل طاهر، لكنه تنجس بسقوط حيوان فيه اللي هو الفأرة وموتها فيه. إنما لو السمن جامد ووقعت فيه فأرة فجاء في الحديث أن تنزح هذه الفأرة وما حولها حتى تطيب النفس بأن ما تحلل منها نزح معها وبقية السمن يؤكل، هذا إذا يعني استطابته النفس وعلم الإنسان أنه نزح هذه الميتة باعتبارها محرمة وما تنجز حولها من سمن. نمرة ثلاثة الضار، وهو الشيء الذي يضر بالبدن أو بالعقول، ومنه السم أو السموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإن من تجرع سما أي ليقتل نفسه جاء يوم القيامة وسمه في يده يتجرعه والعياذ بالله، فهو ضار بالجسم فهو حرام. ولذلك يأتي أنه في حالة الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، يجوز أكل الأشياء المحظورة من مثل الميتة أو شرب الخمر للضرورة كما يأتي، إذا خشي الإنسان على نفسه الهلاك. ما عدا السم لا يجوز للإنسان أن يشرب سما، لأنه هو خايف على نفسه في حالة الهلاك فأكل من الميتة، أو أخذ شربة من الخمر ليزيل بها أو يدفع بها غصة، يعني زورة عندما زور، إنما السم لو أخذ منه فيه هلاكه، يبقى لا يجوز. المسكر وهو كل خمر، وكذلك كل المخدرات والمسكرات، ومن الأشياء الضارة أيضا الدخان، حيث ثبت الآن ضرره فيعتبر كما أفتى فضيلة المفتي بحرمته. ما تعلق به حق الغير ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يبقى المسروق والمغصوب لا يجوز وبالتالي لا يحل أكله. هذا بالنسبة للجماد، يبقى كل الجماد وداخل فيه النبات وداخل فيه السوائل حلال، إلا هذه الأشياء النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. نأتي للحيوانات. الحيوانات البحرية كلها حلال، حتى الميتات منها، كما يأتي في الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد أي السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. البري، الحيوانات البرية منها الدواب ومنها الحيوانات، دواب تركب أو حيوانات وبهائم تؤكل، والطيور على أشكالها. وفيه أي في الحيوانات البرية تفصيل، فمنه الحلال المباح ومنه الحرام الخبيث. فصل الإسلام ذلك كله، أي فصل المباح من الأطعمة، أو بوجه أدق فصل المحرم، لأن المباح لا يتناهى، يعني أعداده كثيرة، فالله تعالى فصل لنا ما حرم علينا في كتابه، وبالتالي ما سكت عنه فهو مباح. وجاءت آيات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عمادنا في هذا الأمر على ثلاثة أحوال. الحال الأول النصوص الدالة على الإباحة أي الحلال، الحال الثاني النصوص الدالة على التحريم، والحالة الثالثة النصوص الدالة أو الساكتة عن الحلال وعن الحرام، اللي هو مسكوت عنه، يبقى نصوص في الحرام، نصوص في الإباحة، ونصوص سكتت عن ما هو حلال وما هو محرم، وبالتالي يعتبر هذا القسم الثالث من المسكوت عنه، يعني المعفو عنه. لو مسكنا بعض النصوص في المباح، الحيوان البري كما قلنا حلال كله، ولا يحرم منه إلا ما يثبت أن به سم لضرره على الصحة، سواء كان سمك أو غير سمك، اصطاده بنفسه أو وجده ميتا أو صاده غيره، سواء كان له شبه في البر أم ليس له شبه في البر، ما دام يعيش في البحر فهو حلال. من النصوص على ذلك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فأحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني كل ما نصيده من البحر حلال. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة عن ماء البحر، نركب البحر ومعنا ماء قليل، إن توضأنا منه أو اغتسلنا لم يكفنا للشرب، فهل نتوضأ من ماء البحر أو نغتسل من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، كان يمكن أن يكون الجواب نعم، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد زيادة وإضافة بفائدة، فقال هو أي ماء البحر الطهور ماءه، الطهور ماءه، الحل ميتته. يبقى ماء طهور، توضأوا من ماء البحر واغتسلوا منه ووفروا الماء العذب للشرب، والحل ميتته، يبقى ده دليل على ان طعام البحر حلال ولو كان ميتا. من المباح ايضا هذه الاسماك التي تملح كالسردين، الملوحة، الفسيخ، الرنجة، كل هذه الاشياء مباحة الا اذا ثبت لبعضها ضرر، يعني قد يحصل ضرر من الفسيخ خاصة، يبقى في هذه الحالة لا يجوز. لكنه لو وضع عليه ملح واتعامل بطريقة ما فهذا كله يعتبر من الحلال المباح. الحيوان البري من النصوص الدالة على الإباحة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ويدخل فيها الجاموس والغنم، ويشمل الضأن والمعز على ما مر في تفسير الأضحية، ويلحق بها أيضا بقر الوحش أو إبل الوحش أو الحمر الوحشية أو الغزلان والظبيان وما إلى ذلك، كلها تعتبر مباح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. واختلفوا في بعض الحيوانات، الفقهاء اختلفوا في بعض الحيوانات، منها مثلا الضبع والضب. أكل الضب على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعرب كانوا يأكلون الضبع، فجمهور الفقهاء ما عدا الحنفية قالوا بجواز أكل الضبع والضب، إنما الحنفية قالوا يحرم أكل الضبع والضب، ونظروا إلى أن الضبع له ناب، لكن الجمهور نظر إلى أنه مع أن له ناب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، إلا أنه لا يفترس بنابه بل هو كشاه يعني مستأنس فيجوز أكل. على أي حال دي مجرد خلافات، لأنه قد لا يوجد عندنا لا ضبع ولا ضب. الثعلب برضو اختلفوا فيه على مذهبين، بعضهم قال كالشافعية والمالكية يجوز، وبعضهم كالحنابلة والحنفية حرم أكل الثعلب. الخيل الشافعية والحنبلة أجازوا أكلها، والمالكية قالوا المشهور كراهتها، وفي قول عندهم مع الشافعية والحنبلة بالجواز أي الإباحة، والحنفية قالوا يكره تنزيها أكل الخيل. ده بالنسبة للحيوانات. بالنسبة للطيور مثل الدجاج والبط والأوز والحمام كلها حلال، وهي المستأنسة في البيوت، وكذلك التي تطير من مثل السمان واليمام والعصافير والطاووس والببغاء، ومثل هذه الأشياء كلها يحل أكله. وطبعا غني عن البيان إن الأرنب من المباحات ويلحق بالحيوانات، ومن الطيور المباحة أيضا غراب الزرع، وقد يطلق عليه غراب البين. ما هذا ما سبق في أنه حلال مباح، يعني جاءت النصوص بالإباحة والحل، جاءت نصوص أخرى بالتحريم. فمن ذلك ما جاء إجمالا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، يبقى يبتدي بقى تفصيل المحرم: إلا أن يكون ميتة أدي واحد، أو دما مسفوحا اثنين، أو لحم خنزير ثلاثة، أو فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني سمي وذكر غير اسم الله تعالى عليه. يبقى دي أربعة اللي هي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أدي أربعة إجمالا. ثم جاءت آية أخرى بالتفصيل في عشرة أمور في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه أربعة، يبقى هي الأربعة السابقة. وأضاف الله تعالى تفصيلا إليها ما ورد في عند ذكر برضو الذبائح: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه خمسة، إلا ما ذكيت، أي ما أدركتم ذكاته وسال منه الدم وتحركت بعض أعضائه، يبقى أدركتموه بالذكاء فهو حلال. وما ذبح على النصب، على النصب أي ذبح على أي شيء تعظيما لغير الله تعالى مما يعبد من دون الله. يبقى هذه 10 أصناف فصلها ربنا من المحرمات. وطبعا غني عن التعريف أيضا إن الميتة ما ماتت حتى في أنفها، أي لم يتم تذكيتها، والدم هو الدم المسفوح، إنما الدم الذي في عروق البهيمة بعد طهيها أو طيها، أو اللي في عروق بعض الدجاج، أحيانا يجي الواحد يأكل دجاج أو بعض الطيور يجد فيه دم يعني لعدم طهيها أو نضجها جيدا، هذا الدم مباح أكله. يعني هو لو إنسان لم يتنبه لو ربما تعافه نفسه، لكن لو أكلها أي هذه القطع المشوبة بالدم هذا حلال، إنما المنهي عنه اللي هو الدم السائل أي المسفوح. ويلحق بهذه الأشياء ما قطع من البهيمة الحية، يعني لو بهيمة حية وقطع منها شيء هذا الشيء المقطوع يعتبر حراما فلا يجوز أكله، لحديث حسنه الترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يبقى لا يجوز أكله. من المحرمات أيضا التي نص عليها ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم الحمر والبغال، قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لكن في بهيمة الأنعام قال بإباحة الانتفاع بها من أكل وشرب، وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع، يبقى كل ذي ناب من السبع كما يأتي يبقى لا يجوز، والحمار الأهلي لا يجوز. وعن جابر رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء مالكية وشافعية وحنبلة إلى جواز أكل الخيل، وكره الحنفية أكلها تنزيها لشبهها يعني بالبغال أو الحمير. ومما نص عليه أيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالسباع جمع سبع، وهو المفترس من الحيوان، يعني له ناب يفترس به مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر، وكذلك الهر اللي هي القطة يعني البسة، كما يحرم القرد، ويستثنى الضبع لورود الحديث فيه كما سبق. أما ذو المخلب من الطير مثل يعني ما يصيب بمخلبه الصقر والشاهين والنسر والعقاب ومثل ذلك الحدأة والبومة، فهي أشياء كلها محرمة. كذلك وردت أحاديث بالنهي عن الجلالة، والجلالة اللي هي تأكل العذرة سواء كتم الحيوانات أو الطيور، تأكل النجاسة اللي هي العذرة لأن رائحة لحمها تكون خبيثة أو يعني غير طيبة. فورد عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، يعني البقرة أو الغنم اللي بتأكل العذرة والنجاسة، نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب لبنها لأن لبنها يكون فيه طعم من هذه النجاسة التي أكلتها. والحديث صححه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، الأهلية اللي هي في البيوت مستأنسة، إنما لحوم الحمر الوحشية جائزة. وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها، الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود. فإن حبست الجلالة زمنا حبسناها وعلفناها أكلا طيبا طاهرا بحيث تغير طعم لحمها وطعم لبنها، يجوز في هذه الحالة شرب لبنها وأكل لحمها. أخيرا تحريم الخبائث، يقول ربنا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات ما تستطيبه النفس، تستلذه الأنفس الطبيعية فهذا حلال مباح من غير حصر، يعني من غير تعداد لهذه الطيبات لأنها كثيرة بحمد الله تعالى. أما الخبائث فهو ما تستخبث الطباع السليمة والعقول تستقذره من مثل إيه مثلا، يعني البصاق والمخاط والعرق والروث، كل هذه العقل يعني لا يقول بحليتها لأنها خبيثة، وكذلك القمل والبراغيث والحية والفأرة، يبقى هذه كلها مما تستخبثه الأنفس. والوطواط والضفدع، الضفدع اختلف فيه، منهم من أجاز أكله وبيجمعوها ظن الجماعة اللي في الفلاحين على أضواء الشموع ولا الفوانيس وبوردوه لفرنسا مثل مثل العصافير، فهي مسألة طباع. لو قيل لواحد منا كل ضفدع ونديك كذا لا يعني تستحسن نفسه أكل الضفدع، لكن ورد فيه يعني عن الفقهاء إباحته، والنظر هنا إلى أنه الطباع لا يعني تميل إليه ولا تستحسن. طب لو تولد شيء من مأكول وغير مأكول، يعني حيوان مأكول كالخيل وغير مأكول كالحمار، فتولد منهما البغل فيلحق البغل بالخيل للإباحة ولا بالحمار للحرمة؟ بالحمار. وكذلك حيوان اسمه السمع، السمع متولد من الذئب، والذئب حرام لا يجوز أكله، ومن الضبع، والضبع يجوز أكله، لكنه لما تولد من شيئين مباح ومحرم ألحق بالمحرم. طيب لو رأينا حيوان أو طائر نجهله لا نعرف نوعه، ناس ماشية في صحراء أو في بلاد بعيدة أو في جبال أو في أدغال وجدوا حيوانات أو طيور لا يعرفون لها اسما ولا ورود نص بالإباحة أو بالتحريم، فقال الفقهاء نلحقه بأقرب الحيوانات شبها أو أقرب الطيور شبها، فإن ألحقناه بشيء مباح فهو مباح، وإن كان الشبه بشيء محرم فهو محرم، وإن اختلط علينا الأمر فعندنا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الدود في الجبن والمش والفاكهة كما قلنا من قبل يؤكل إيه؟ تبعا للفاكهة أو المش، كما سبق أن الجماعة اللي في الريب بيقولوا دود المش منه فيه، يبقى هذا يؤكل تبعا للجبن وتبعا لهذه الفاكهة. معناها إيه؟ إذا لم يتنبه له الإنسان، هل الإنسان أكل نجسا؟ لا، أكل مباح، لكنه لا يؤكل استقلالا، يعني ما طلع وما فيش واحد هتستطيب نفسه أن يطلع الدود من المش ولا من الفاكهة ويأكله لوحده، لأنه هذا غير معقول يعني في العقل. من اضطر إلى أكل شيء من المحرمات من الميتة أو غيرها فيأكل بقدر الضرورة إذا خاف على نفسه الهلاك، لأن ربنا قال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبالتالي لو خاف على نفسه الهلاك يأكل، لكن يأكل بقدر الضرورة، بقدر ما يسد الرمق ولا يشبع، وإن كان بعض الفقهاء قال له الأكل إلى الشبع، لكن القاعدة تقدر الضرورة بقدره. ولقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أما السم كما سبق فلا يجوز بحال من الأحوال، ولقاعدة الضرورات تبيح المحظورات فيجوز الأكل منه. الخمر نجس ولا يجوز التداوي به. طب نباتات الحشيش والقمب طهرة ولا نجسة؟ النبات طاهر، لكنه لكونه مسكر كان حرام. شجر الدخان ما هو أصله طاهر لأنه نبات أرض، لكنه لكونه مسكر كما سبق في الجماد يبقى يحرم أكله. فهذا الخمر كل المسكرات لا يجوز التداوي بها، لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، لكن أجازها الفقهاء لشيء واحد هو إزالة الغصة. الغصة يعني واحد بيأكل وزور واللقمة وقفت في زوره ولا يستطيع أن يدفعها إلا بكأس من الخمر موجودة أمامه، حتى إنهم قالوا لو ما وجود مكان الخمر بولة، والبول نجس والخمر نجسة، يشرب البول ولا يشرب الخمر لأنها نجسة ومسكرة، أما البول فهو نجس لكنه ليس مسكر. وطبعا احنا لن نتصور هذه الحالة، إنما هذا لو حصل إن واحد أمامه هذا وذاك يطلب منه أن يشرب والعياذ بالله البول ولا يشرب الخمر عافانا الله تعالى منها. كما أنه لا يشربها الإنسان للعطش. ليه؟ لأنهم قالوا إنها، خلي بالنا من الحرفين اللي جايين، تزيده ولا تزيله، تزيد العطش تزود العطش الخمر لكنها لا تزيل العطش. عشان كده الجماعة اللي بيجيبوهم يا ساعة ما يشرب حاجة من هذه الكحولات ولا غيره يهوي على فمه لإيه؟ لشدة حرارته. أما استخدامها في العمليات الجراحية زي البنج والمخدرات فهذه جائزة للضرورة ولقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كذلك ميتة الآدمي حرام، لا يجوز أن واحد يأكل ميتة آدمي، ولقد كرمنا بني آدم، كما لا يجوز أن يأكل آدمي حي. يعني ما يجوز جماعة ماشيين وحل بهم يعني الضيق ولا يجدون، هم بقى اتفقوا أنهم يموتوا واحد منهم أو يأكل واحد منهم، هذا لا يجوز. ومما يتعلق بذلك، يجوز الأكل من بستان زرع أو من حقل به نبات مثل الفول أو ما إلى ذلك، إذا لم يجد حارسا ولا حافظا لهذا البستان. يعني لو واحد معدي جنب البستان وجعان ويأكل أولا من الساقط من الواقع من الشجر لأنه سبيله إلى التلف، إن وجد حافظا أو حارسا يستأذنه، إن لم يجد وهو جعان ويريد أن يأكل يأكل بقدر ما يشبعه، ولكن لا يحمل في جيبه ولا في غيره ولا في حجره، يعني ما يأخذش معاه للبيت والعيال، لأن ربما صاحب البستان أو الزرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم أو ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو حيوان أو إنسان إلا كان له به إيه؟ صدقة. يبقى هو هياخذ الصدقة حتى ولو لم يأذن لإيه؟ لصاحبها. لكن الممنوع عليك أنك تأخذ لأهلك أو تحمل معك منه. الأمر الأخير المسكوت عنه، يبقى احنا تناولنا المباح، النصوص الدالة على الإباحة والنصوص الدالة على الحرمة، المسكوت عنه يعني سكت عنه الشارع، فلم يأتي نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالإباحة ولا بالتحريم، يبقى هذا حلال للقاعدة التي سبقت، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. ودليل القاعدة الآية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالآية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، معناها تنتفع به وتأكله وتشربه. وفي الحديث الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. تأتي بعض الأسئلة، اللحوم المستوردة من الخارج من خارج البلاد الإسلامية تحل بشرطين، أن تكون من المأكولات المباحة سواء كانت حيوانات مباحة حلال أو طيور حلال، وأن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية. وأظن أخونا منذر قال المرة اللي فاتت ما هم بيكتبوا على علب السمك كمان مذبوح تبع الطريقة أو حسب الشريعة الإسلامية. على أي حال لو كان حلالا مباحا وكتب ذلك، ولأنه كما سبق في الذبائح يجوز أكل ذبيحة الكتاب، فأنت تسمي الله وتأكل. إن لم تطمئن لهذا الأمر فأمامك الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في أيضا يعني تتم لهذا الكلام، تجب على المسلم ضيافة المسلم الذي يمر به في القرى. عارفين قصة سيدنا موسى والخضر وغلام سيدنا موسى، لما أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. استطعما معناه أنهم يقول السلام عليكم عشان حد يقول له عليكم السلام اتفضلوا، فأبوا أن يضيفوهما. فهنا مسألة عشان بالنسبة للطعام، واجب على أهل القرى دون أهل الأمصار. اطمئن أهل الأمصار اطمئن، مفيش الدنيا تبقى يعني. فلأن أهل القرى لو يعدي واحد من أهل القرى على هؤلاء ومجتاز وغير معلوم قد يكون ابن سبيل، فواجب على أهل القرى أن يضيفوا يعني واحد من الكبارات اللي في البلد. أو مع أن القرى الآن الحقت بالإيه؟ بالأمصار، يعني صارت أقرب ما يكون أيضا للأمصار. لكن احنا بنتكلم في الأحكام، تجب ضيافته يوما وليلة قدر الكفاية وبحسب المعروف عادة. يعني كان بيأكل لحم يوكله معه من اللحم، يأكل خضار يوكله، يأكل فول وطعمية يفطروا منه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يومه وليلته. يعني يبقى الضيافة اليوم والليل. وفي بعض الروايات وصلت إلى 3 أيام، وما زاد بعد ذلك فهو تطوع، يعني ليس واجب. ويجب إنزاله في القرى برضو ببيته إن لم يكن هناك مسجد أو مكان يضيف فيه الضيفان ويقدم لهم الطعام. طب ولو أبى، لو رفض أهل القرية، فللضيف أن يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يأمر، وإن امتنعوا يلزمهم شرعا بالأخذ من أموالهم لإعطاء هؤلاء، لأنه حق. مثل هذه المسألة زي ما تحدثنا من قبل، إن الإمام ابن حزم الظاهري قال فإن بغت في قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: لو منع الأغنياء الصدقة التي لديهم أو الزكاة وهي حق للفقراء، وجب على الحاكم ومن معه أن يقاتلوا هؤلاء الأغنياء، لأنهم منعوا الفقراء حقهم لدى هؤلاء الأغنياء. ولذلك في الصحيحين أيضا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. من السنة نختم بها ما يتعلق بأداب الطعام: التسمية في أوله والحمد في آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم لابن أم سلمة: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. واللي ينسى التسمية يسمي في آخر الطعام بقوله بسم الله أوله وآخره، والترمذي حسن الحديث وصححه. ولذلك روى الإمام مسلم أيضا: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، لن تبيتين هنا الليلة ولا عندكم أكل. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، هنبت هنا الليلة. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. والرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، كان يأكل بالشمال، فقال له: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، الكبر اللي منعه من الانصياع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضي الله عنهم: فما رفعها إلى فيه، أي إلى فمه، يعني شلت يده والعياذ بالله، حيث لم يستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته يعني بعد نهاية الطعام كان يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وروى أبو داود: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيضا من السنن التي تتعلق والأداب التي تتعلق بالطعام أن الإنسان لا يعيب طعاما ولا يعني يذم طعاما، فإن لم تطب نفسه لأكل هذا الطعام تركه. بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم لا يعيب لم يعيب طعاما قط، بل مدح الخل وهو إدام. سأل أهل الأدم عن الإدام الذي عندهم، قالوا: ليس عندنا إلا الخل. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. يعني مدح هذا الطعام. في كثير من أولادنا أو يعني الناس في البيوت من كثر أكل الفول أو أكل كذا أو الجبنة أو غيره قد لا يتنبه لمثل هذا الأمر ويقول كل يوم كذا وكل يوم كذا، يبقى يعتبر هذا نوع من العيب ينبغي التحرز عنه. إذا حضر الطعام، أولا إذا أجبت إلى وليمة أو طعام من الأطعمة السابقة وجب عليك تلبية الدعوة إذا لم يكن هناك محرما أو أشياء محرمة من مثل الأفراح والأعراس التي تقام بيدعى إليها كثير من الناس، فإن علمت أن هناك محرما لا تذهب، إلا إذا كنت واثق ومتأكد أنك تستطيع أن تغير والناس تستجيب لهذا الكلام. وبالتالي كنا يعني نحبز ونشجع ونرحب بمن يعني يعقد قرانه أو يتم فرحه في بيت الله ثم يذهب إلى بيته هو بلا منكرات أخرى. فمن ذهب ووجد طعاما فلينظر، إن كان صائما فهو أمير نفسه يستطيع أن يأكل، فإذا لم يأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي، فليصلي يعني يدعو لأهل الطعام أو لأهل البيت. وإذا كان مفطرا فليطعم يعني ليأكل من هذا الطعام. بصلي لسه. النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما، نحوهما زي ايه؟ العنب والمشمش. يبقى جماعة اللي بياخد بالحفنة ويحط في بقه، هذا اذا كانوا اثنين فاكثر او كانوا جماعة بحضرة اهل بيت، وبالتالي لا بد ان يستأذن من هؤلاء. ربما يكون جعان بعد اذنك يا اخوانا بياخد اثنين باثنين بحطهم في فمه، لا ياخد ايه واحدة واحدة، ها؟ لأنه في الواحد كان بيأكل عنب فبيأكل بالحفنة 3-4-5، فواحد بيقول له كل واحدة واحدة، قال له ده في المشمش، أساس المشمش فيه نوى بقى هيأكل واحدة واحدة، إنما العنب مش مهم، حتى على فرض أن عنب حتى بذره ممكن يأكل البذر لا إشكال. فده من ضمن الآداب، يعني من ضمن الآداب استحباب تكثير الأيدي على الطعام، لأن بعض الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ويجوعون، بعد ما يأكل يشعر بالجوع، فقال لهم لعلكم تأكلون متفرقين، يعني كل واحد بيأكل لوحده، ودعاهم إلى كثرة الأيدي على الطعام بيبقى فيها الإيه؟ بتبقى فيها البركة، لأن الطعام الواحد كما جاء في الحديث يكفي الاثنين والاثنين يكفي ثلاثة، وفي حديث آخر الاثنين يكفي أربعة والأربعة يكفي ثمانية كما جاء في الصحة. الأمر بالأكل من جانب القصعة، كل مما يليك، لأن البركة تنزل في وسط القصعة، يعني يبقى في إناء فتة أو غيره أو رز أو مكرونة، يبقى كل واحد بيأكل من ناحيته، لأنه يمد يده ويأكل من وسط يبقى يأكل إيه كأنه أكل. ما هو ممكن واحد برضه حسب الفقه يقول طب ما نأكل من البركة بقى ونزل نلحق البركة، إنما يعني من السنة أن يأكل من جانب القصعة لأن البركة تنزل في الوسط وتتوزع على جوانب القصعة. نعم. يعني مقعيا، يعني يجلس على إليتيه ناصبا قدميه، يعني قاعد على إليتيه وعامل قدميه كده عاملهم لبطنه. المعدة في اليمين ولا في الشمال؟ ها؟ معدتكم فين؟ ها؟ يبقى لو في الشمال يا مولانا المعدة، ايوه الاثنين، يبقى يبقى الرجلين مرفوعين، اللي عنده معدة شمال يقعد على الناحية اليمين ويرفع رجله الشمال علشان ايه ما يشبعش قوي، يعني يبقى ايه، لانه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. المعلينة بقى من العربي، ها، وان كانت حاجاتها تسجل بشيلها شيخ منذر لو ما عجبوش، ان العربي اللي قال ايه معظم المشاكل تأتي بعد العيد وكل سنة طيبين واللحمة جاية والاسهال وما الى ذلك، ايام العيد الصغير الكحك والبسكويت بعد الصيام، وايام العيد الكبير بعد الايه الاكل اكل اللحم والسمين. ولا يأكل متكئا، نهى صلى الله عليه وسلم عن الاكل متكئا، يعني مميلا جسمه الى جنب، كما يستحب الاكل بثلاثة اصابع بالابهام والسبابة والوسطى، يعني عشان ما ايه ده جماعة اللي بيأكلوا بايديهم يعني ويملى يده يأكل بثلاثة اصابع، ويستحب لعق الاصابع قبل غسلها أو مسحها بالمنديل سنة، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تدري أين البركة في الطعام، ربما تكون البركة في الطعام في بقايا هذا الطعام اللي في إيديك. فمعناها لما يلأ، ما هو أنت إيديك بتغسل إيديك قبل الأكل للطعام، يعني غسل الأيدي قبل الأكل للطعام نفسه عشان تبقى أيديك نظيفة وتأكل بها. يبقى لو أدخلتها في فمك أو تناولت بها شيئا لفمك فهي نظيفة. أما الغسل بعد الطعام لمن؟ لصاحب الطعام. يعني حتى لو أنت أكلت بسيط وقمت غسلت إيديك، يقوم صاحب الطعام يبقى أنت كده أكرمت وقلت له الحمد لله أكلت. إنما لو ما أكلتش، لو ما غسلتش، ممكن تقول له احنا اكلنا حاجة عشان نغسله دينا، يبقى يحرج الرجل. فالغسل للأيدي قبل الطعام للطعام، وبعد الطعام لصاحب الطعام. فانت لما تغسل الأيدي من السنة مستحب، ولأنك لا تدري أين البركة في هذا الطعام. وكذلك لعق الإناء، وطبعا في مقولة كان يقولوها بعض الناس في البلد، يعني الإناء يستغفر للعيقه، ده علشان لعق الإناء، هو ليس حديثا وليست يعني هي مقولة على ألسنة الناس، إنما معناها لو بقي شيء في الطبق بدل ما يرمى يبقى يلعق، يعني تأخذه بلقمة. كما أنه لو سقطت منك لقمة على الأرض لا تدعها للشيطان، خذها وأزل ما لعق أو ما لعق بها من تراب أو غيره، ثم سم الله وكل. وعند الشراب يستحب التنفس ثلاثا خارج الإناء، لأنه يكره التنفس أثناء الشرب داخل الإناء. ثم إذا شربت تديره على من على يمينك، يعني تعطي على من على يمينك. كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة شرب وعلى يمينه رجل أعرابي وعلى شماله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الأعرابي. ومرة تانية كان فيه طفل صغير عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والشيوخ الكبار على شماله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الطفل أن يعني بعد إذنك ندي الجماعة الكبار، قال لا أتنازل عن حقي، أنا عاوز أشرب من مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعني شرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن يعطى من على اليمين وتمر المسائل، وأن يكون ساقي القوم الذي يقدم لهم الشراب آخرهم شربا، هو الذي يشرب في الآخر. وسبق أيضا في أبواب الطهارة حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فمن شرب أو أكل فيها فإنما يجرجر أمعاءه والعياذ بالله في نار جهنم، هي لهم للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا مما يعني تيسر عن باب الأطعمة من المأكولات والمشروبات، ما يجوز وما يحرم وما هو مسكوت عنه، وأيضا يعني آداب الطعام والشرب أو آداب الأكل والشرب. بقي أربعة. طيب، على أي حال احنا تحدثنا في اللقاء السابق عن العشر الأول من شهر ذي الحجة، وعن صيام يوم عرفة الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. ولعلنا نكون قد كبرنا الله تعالى في انفسنا او امام اخواننا حتى نتعاون على اداء هذه الشعيرة. اما التكبير ده التكبير المطلق، اما التكبير المقيد فيبدأ ان شاء الله من فجر يوم عرفة بالنسبة لنا، يعني من اليوم التاسع اللي هو الخميس ان شاء الله، ويستمر عقب الصلوات المفروضات الخمس حتى عصر اليوم الرابع من ايام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، يعني اخر ايام التشريق. وطبعا يوم العيد يستحب الاغتسال والتطيب ولبس اطيب الثياب، وتسن الصلاة في صلاة العيدين في الصحراء اي في الخلاء، الا اذا كان هناك عذر من مطر فتصلى في هذه الحالة في المساجد لحتى يذهب النساء الحيض او النفساء والصغار ويشهدن الخير، ولكنهن اي الحائض او النفساء لا يصلين، ولا يصلى في المسجد الا العذر. وايضا يسن الاكل لصلاة قبل الخروج لصلاة العيد الفطر. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات وترا 3-5-7، انما في صلاة عيد الاضحى يؤجل الطعام حتى نذبح ونأكل من الاضحية، خاصة الكبد والحاجات الخفيفة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر قيد رمحين، يعني بعد 30 ساعة، حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر ان يخرجه. في صلاة عيد الاضحى يصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد 3 ساعة تقريبا. اذا كنا نصلي في الصحراء او في الخلاء، يعني في الاستاد كما يحصل لكثير منا، يبقى لا صلاة قبل صلاة العيد، ما فيش صلاة سنة، الناس بكده داخله ومصلي ركعتين سنة. انما لو فيه مطر وفي صلاة عيد كما يحصل في المساجد، يبقى لك عندما تدخل اي بعد الشمس وقبل صلاة العيد ان تصلي ركعتين سنة تحية للمسجد. انما انت بتصلي تحية للاستاذ، ما بتصليش تحية للاستاذ. ثم صلاة العيد في كثير من الكتب الفقه انها خطبتين يخطبهما الامام، يبدأهما بالتكبير. الصواب والصحيح من الاقوال والثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، سواء عيد فطرة وعيد الأضحى، هي خطبة واحدة يبدأها صلى الله عليه وسلم بالحمد ويكبر أثناءها. ثم صلاة العيد ركعتين سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة، بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات في الركعة الأولى، ثم القراءة الفاتحة وسورة، وبعد القيام للركعة الثانية وتكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات، يجوز فيها رفع الأيدي ويجوز عدم رفع الأيدي، مع سنية رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام كما هو معلوم لحضراتكم. وبرضو في الأضحية تحدثنا عنها وعن وقت الذبح، وأنها بعد صلاة العيد لقوله تعالى فصلي لربك وانحر، ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن ذبح قبل العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، كما يسن الذهاب من طريق والرجوع من آخر، وتسن التهنئة بالعيد تقبل الله منا ومنكم، ولبس الجديد أو اللعب واللهو المباح. وآخر شيء هو ما يخص هذا العيد من أنه يأتي في يوم الجمعة، ففيه صلاة العيد وفيه صلاة الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد من أهل البوادي ألا يأتوا لصلاة الجمعة، حيث اجتمع في هذا اليوم عيدان، عيد الأضحى وعيد أسبوعي اللي هو عيد الجمعة. ولكنه قال صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، يعني احنا هنصلي الجمعة، فإذا كان الأمر ميسر علينا فالأفضل أن نصلي العيد في وقته ونصلي صلاة الجمعة أيضا في وقتها. إنما أصحاب الناس اللي لهم أحوال صحراء أو يصعب عليهم، هؤلاء يجوز لهم الاكتفاء بصلاة العيد، وبالتالي إذا لم يصلوا الجمعة يصلونها ظهرا، يعني حيث لم يؤدوا صلاة العيد. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بخير ما تعود الأيام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.